إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، بقي أسبوع على دخول شهر رمضان الكريم المبارك، حيث إنه بإذن الله تعالى سيتراءى الهلال بعد غروب شمس يوم الخميس. فإن رؤية الهلال كانت الجمعة أو كان يوم الجمعة المقبل بإذن الله تعالى أول أيام شهر رمضان الكريم المبارك، وإن لم يرى الهلال كان السبت أول أيام رمضان الكريم المبارك. هذا الشهر الذي أوصانا الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى عن هذا الشهر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أوصانا الله سبحانه وتعالى بهذا الشهر، واختصه الله سبحانه وتعالى بإنزال القرآن العظيم فيه، فهو شهر مبارك جعله الله سبحانه وتعالى موسما لمضاعفة الأجور لعباده. يضاعف الله سبحانه وتعالى فيه الحسنات، ويفتح الله سبحانه وتعالى فيه أبواب الجنة وأبواب الطاعات. هذا الشهر مما ورد فيه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أبويه أو من أدرك أحد أبويه فلم يدخلاه الجنة أو فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. قال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، والطبراني صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فهو حديث صحيح ذكر فيه جبريل عليه السلام ودعا بدعوات ثلاث أمن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أمور كل واحد منها كفيل بأن يدخل العبد الجنة، والمحروم الذي أدرك واحدا من هذه الأمور الثلاثة فلم ينتفع بها ولم تكن سببا في دخوله الجنة فاستحق أن يبعده الله. من أدرك أبويه ولم يبر بهما وعقهما وحرم دخول الجنة مع كونه أدرك هذا السبب العظيم الذي من أخذ به دخل الجنة، وكذلك من أدرك شهر رمضان ولم يكن هذا الشهر سببا في دخوله الجنة، وكذلك من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فأهمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضيع بابا عظيما من أبواب الأجر وأبواب دخول الجنة. شهر رمضان كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بدخوله، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتقيد فيه الشياطين وتغل مردة الجن فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه الإمام أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. كان يبشر أصحابه بدخول هذا الشهر ويخبرهم أنه شهر مبارك وأنه فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وكذلك في هذا الشهر الكريم كما أخبر عليه الصلاة والسلام تقيد فيه الشياطين وتغل فيه مردة الجن وتصفد الشياطين بالسلاسل كما ورد في الأحاديث، وهذا من إعانة الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على الطاعة في هذا الشهر المبارك. وتقييد الشياطين كما يذكر أهل العلم قد لا يحول دون وسوستهم بالمرة، ولكنه يقيد حركتهم ويقلل من وساوسهم فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير شهر رمضان من إغواء بني آدم. ومع ذلك فالذنوب لا تنتهي في شهر رمضان، لأن النفس الأمارة بالسوء موجودة، ولأنه كما ذكر بعض أهل العلم تقييد الشياطين قد لا يمنعهم بالمرة من الوسوسة أو لا يمنع جميعهم من الوسوسة، ولكنه يضعف كيدهم ويضعف حركتهم ولا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير هذا الشهر الكريم. وهذا كله من إعانة الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على طاعته في هذا الشهر الكريم. يقول الشاعر: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. كم كنا نعرف ممن صام معنا رمضان الماضي من إخواننا وصلى معنا التراويح ثم لم يدرك رمضان الحالي، وكل منا لا يدري هل يدرك هذا الشهر الكريم أم لا يدركه. فإذا وفقك الله سبحانه وتعالى لإدراك شهر رمضان الكريم المبارك فعليك أن تغتنم هذه الفرصة، لأنه قد يكون آخر رمضان يتاح لك، فهذا موسم عظيم يضاعف الله سبحانه وتعالى فيه الأجور فعلى المسلم أن يغتنمه ويجعله زادا له طيلة العام. كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يسألون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم، وذلك لما علموه من فضائل هذا الشهر الكريم المبارك. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من ليالي رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مع أول ليلة من رمضان تصفد الشياطين وتقيد بالسلاسل، وتفتح أبواب الجنة 8، وتغلق أبواب النار 7، فلا يبقى باب من أبواب الجنة إلا وهو مفتوح. وهذه علامة جعلها الله سبحانه وتعالى على انفتاح أبواب الخير وأبواب الأجر والثواب وكثرة الطاعات والقربات التي توصل العباد إلى الجنة، وتغلق أبواب النار وهي علامة على تغليق أبواب الشر في هذا الشهر الكريم المبارك. وينادي مناد من عند الله سبحانه وتعالى: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أقصر يعني أمسك عن الشر وكف عن الشر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. أيها المسلمون، شهر رمضان الكريم جعل الله سبحانه وتعالى فيه 3 أسباب، كل واحد منها كفيل بمغفرة جميع ما تقدم من ذنوب العبد، وذلك كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه 3 أسباب، صيام رمضان كفيل بمغفرة جميع ما تقدم من الذنوب، وكذلك قيام رمضان سبب ثان كفيل وحده بمغفرة جميع ما تقدم من الذنوب، ثم قيام ليلة القدر خاصة كفيل أيضا بمغفرة جميع ما تقدم من الذنوب، فكيف لو جمع العبد هذه الأمور، ومنها ما هو فرض عليه كصوم رمضان، ومنها ما هو مندوب إليه ومستحب كقيامه وقيام ليلة القدر، فإنه يكون قد أتى بأسباب مغفرة جميع ما تقدم من الذنوب ليفتتح بإذن الله تعالى صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى يملأها بالعمل الصالح وبطاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فرمضان موسم جعله الله سبحانه وتعالى لمغفرة الذنوب ولمضاعفة الحسنات والفجور، ولله تعالى المثل الأعلى في الدنيا: التجار يجعلون مواسم يخفضون فيها الأسعار ويتضاعف فيها الربح إذا اشترى العبد فيها أو باع، فالمؤمن هو في تجارة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد جعل الله سبحانه شهر رمضان موسما عظيما يضاعف فيه أجور العباد ويكثر لهم الحسنات ويوصد عليهم أبواب السيئات التي هي أبواب الخسران، فتكون فيه التجارة الرابحة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، لا يدخله إلا الصائمون. جعل الله وهذا الحديث في الصحيحين، جعل الله سبحانه وتعالى في الجنة بابا يقال له الريان، خص الله سبحانه وتعالى به الصائمين، يكرمهم سبحانه وتعالى بالدخول من هذا الباب. وورد في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة وتفسيرها أنها نزلت في الصائمين. وورد في الآثار أن الله سبحانه وتعالى ينادي أهل الصيام في أرض المحشر قبل أن يشرب الناس وقبل أن يطعم الناس، فينادي الله سبحانه وتعالى أهل الصيام وتوضع لهم مأدبة ويأكلون منها في أرض المحشر قبل الحساب وقبل أمور يوم القيامة، والناس لم يأكلوا بعد ولم يشربوا، ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم الشريف قد اشتمل على عدد كبير من فضائل شهر رمضان ومن فضائل الصيام. كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، في بعض الوقت إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني الصيام خاصة جعل الله سبحانه وتعالى المضاعفة فيه لا تنتهي إلى حد ولا تقدر بعدد معين، ليس كبقية الأعمال الصالحة، وهذا زيادة في مضاعفة الأجور. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى: لو أن رجلا يعمل عند ملك غني كريم وقد جعل له على كل عمل يؤديه أجرة فوق ما يتمنى وفوق ما يريد، ويحدد له دائما أجرة هذا العمل بألف وهذا بألفين وهذا بكذا، وجربه ووجده غنيا كريما يوفي بوعده، ثم إذا طلب منه أن يعمل له عملا وقال له هذا العمل مختلف عن بقية الأعمال، لك فيه أجر علي أن أقدره لك، وسيكون فوق ما تتمنى وفوق ما تريد. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فهو عز وجل لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، وقد اختص الصيام فأخفى سبحانه وتعالى أجره لعظم هذا الأجر ولكونه لا يتقدر بحد ولا يحدد بعدد، وذلك أن الصوم من الصبر، والله سبحانه وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهر رمضان، قال شهر الصبر، سماه شهر الصبر، فالصوم صبر، والصابرون يوفيهم الله سبحانه وتعالى أجرهم بغير حساب. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصوم جنة، يعني حصن ووقاية، يقي العبد من الذنوب ويقيه من عذاب الله. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسد، والرفث يأتي تارة بمعنى معاشرة النساء والجماع ومقدماته، وهذا من الأمور التي تحرم على الصائم. وكذلك يأتي الرفث أيضا بمعنى الكلام الفاحش أو الكلام الذي يستحيى منه، مما على الصائم أن يجتنب الرفث وأن يجتنب الفسوق، وذلك أنه كما قال سبحانه في الحديث القدسي الذي ذكرناه قبل قليل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فكما أن العبد ترك ذلك من أجل الله سبحانه وتعالى وحده، وترك محبوبات نفسه إيثارا لمرضات مولاه سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يرضيه بالأجر العظيم والثواب الجزيل. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه أثر طاعته وأثر عبادته، فأثر الطاعة والعبادة حتى لو كان مكروها عند الناس فهو محبب عند الله سبحانه وتعالى، كدم الشهيد يأتي به يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ويكون مما يتفاخر به يوم القيامة، ومما يدل على قرب منزلته من الله سبحانه وتعالى. وكذلك تغير رائحة فم الصائم تكون أثر عبادة الله وأثر طاعته، ومما يتميز به العبد ويضاعف به أجره عند الله يوم القيامة بطيب ريحه عند الله سبحانه وتعالى. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم له فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، وذلك أن المؤمن يفرح بنعمة الله ويفرح بفضل الله ورحمته. قال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما فضل الله القرآن ورحمته الإسلام، فالمؤمن يفرح بفضل الله ويفرح برحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا أفطر فرح بفطره، فرح بأن الله تعالى مكنه من الطاعة وأعانه عليها بينما حرم منها الآخرون، وكذلك يفرح بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه وأكرمه. فهذه الفرحة كل ليلة عند الإفطار وفي نهاية الشهر عند عيد الفطر، وإذا لقي ربه فرح بصومه لما يجده عند الله سبحانه وتعالى من الأجر العظيم والثواب الجزيل. أيها المسلمون، مما يضاعف به العبد أجره وثوابه إن شاء الله في شهر الصيام الكريم أن يشارك في تفطير الصائمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، من فطر صائما كان له مثل أجره. فبإذن الله تعالى كما تعودنا في هذا المسجد، في مسجد الفاروق المسجد القديم، وإن شاء الله هنا أيضا في هذا المسجد الجديد، بإذن الله تعالى تستمر هذه السنة الحسنة وهي تفطير الصائمين وإعداد وجبات إفطار لكل من يحضر من الصائمين للإفطار. كان في المسجد القديم، هذا أول رمضان يأتي علينا في هذا المسجد الجديد، وفي القديم يعني كان يفطر معنا نحو 300 إلى 400 من الصائمين يفطرون في هذا المسجد، وبإذن الله تعالى لعله يكون مثل هذا العدد أو قريبا منه في هذا المسجد أيضا إن شاء الله. فمن أراد أن يساهم في تفطير الصائمين فهذا باب من الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجر، كان له مثل أجر. وإن شاء الله أيضا بخصوص شراء تمر لتفطير الصائمين، كيس التمر يعني نحو 50 دولارا، فكان الإخوة يرغبون يعني لو يشارك يعني 30 فقط كل واحد بشراء كيس تمر إن شاء الله لتفطير الصائمين في أحد أيام رمضان الكريم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وتنبيه يعني أخير إن شاء الله بإذن الله يوم الخميس القادم بعد صلاة المغرب إن شاء الله يتراءى الهلال، فإذا ظهر الهلال سواء هنا في أمريكا أو في أي بلد من بلدان المسلمين كما عليه يعني أكثر الفقهاء أن إذا رؤية الهلال في بلد من بلاد المسلمين فعلى المسلمين جميعا الصيام طالما يشتركون معهم في جزء من الليل إن شاء الله. فإذا ظهر الهلال سواء في أمريكا أو في أي بلد يعني من بلاد المسلمين موثوق إن شاء الله برؤيتهم بإذن الله سبحانه وتعالى نصوم معه إن شاء الله. فإذا إلى ليلة يوم الخميس فسيكون أول ليلة من ليلة التراويح إن شاء الله يوم الخميس بعد صلاة العشاء إن شاء الله، على أساس يكون أول يوم من أيام رمضان يكون يوم الجمعة إن شاء الله. إذا لم يرى الهلال إذا يوم السبت وأول أيام رمضان بإذن الله تعالى. يريد أن تصل على المسجد يتأكد يعني من خبر الرؤية، إذا لم الاتصال على عنوان المسجد أو الدخول على موقع يعني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.